إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الأطعمة تكملة لكتاب عمدة الأحكام باب أكل الضب. عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه أو رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأوتي بضب محنود، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقلت: الضب، أو قيل هو الضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فقلت: يا رسول الله، على ما تحضر من المد؟ فقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ خالد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، كل، إنه ما كان بأرض قومي فأجدني أعافه. يعني ما كان يؤكل عندنا، ويقصد بأرض قومي يعني قريش كما سنبين، فأجد أني ما أستطيع أن أقترب من هذا الضب. أولا، الضب هو دويبة تصغير دابة صغيرة فوق الجذون، تشبه الجذون لكنها فوقه، تعيش كثيرا، لا يسقط لها سنة، لا تشرب الماء، تبول في كل 40 قطرة واحدة، وكما قلت تعيش كثيرا. الضب كان يعني يؤكل على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الضب. قال: أجدني أعافه، يعني لا تشتهي نفسي أكل هذا المخلوق. بأرض قومي يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش لا الحجاز، لأن الضب كان متوفرا في الحجاز. المعنى العام لهذا الحديث العظيم: أولا، أسمى ما ممكن أن يترفع به الإنسان أو رأس مال الإنسان في هذه الدنيا حسن الخلق. والله جل وعلا لما مدح رسوله مدحه بأسمى المعاني وهو حسن الخلق، فقال الله جل وعلا: إنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة كما في الصحيح عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وكان أنس يبين خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم خلق سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، يقول: والله ما قال لي من حسن خلقه، والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأمور إلى القدر. وما مست يدي دباجا ولا حريرا مثل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني حسن الخلق وإن كان لا يصوم النهار ولا يقوم الليل، لكن يكون هش يهش ويبش في وجه أخيه، يتكلم بالكلمة الطيبة، يحسن بين اثنين، هذا يبلغ درجة الصائم القائم. إن المرأة بحسن خلقه ليدرك درجة الصائم القائم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة مساويكم أخلاقا. فحسن الخلق يرتفع به المرء عند ربه جل وعلا، بل يرتقي درجات في الجنة بحسن خلقه ولو كان قليل العمل. كان من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة لأزواجه، وكان من حسن معاشرته لأزواجه أنه كان لا يكسر خاطر أزواجه ولا يعني يصيبهم بإحباط عندما يعيب طعامهم، فإن وضعوا له طعاما إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهي هذا الطعام ما عابه، رده ولا ما عابه، لأنه ما كان يسيء إلى أزواجه. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس ذات مرة مع خالد بن الوليد وابن عباس، فوضع أو قدم على المائدة الطعام، وكان في هذا من ضمن هذا الطعام الضب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل حتى يقال له تأكل كذا حتى يعلم هذا الطعام يشتهي أو لا يشتهي، فإن اشتهى أكله، وإن لم يشتهي هذا الطعام لم يعب عليه، لكن رده وتركه. فصرخت امرأة قالت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يأكل، فقيل الضب، بعدما مد يده فقيل الضب فأمسك يده ورد يده عن الضب، وكان خالد يشتهي الضب فكاد يأكل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمسك هو الآخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، هذا ليس بحرام، كل فإنني تركت هذا الطعام لأن قومي ما كانوا يأكلونه. وهذه فيها دلالة على أن الإنسان إذا لم يعت الطعام وتركه لا عيب عليه في ذلك، لأن المسألة مسألة جبلة. فلما قال له كل أخذه خالد يأكله بشهوة شديدة، حتى تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شره أكل خالد لهذا الضب. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم وهو من باب الأطعمة، هل الضب يجوز أكله أم لا؟ هذا الحديث فيه دلالة على جواز أكل الضب، لكن اختلف العلماء اختلافا شديدا في أكل الضب، هل يؤكل ولا لا يؤكل؟ القول الأول قول جمهور أهل العلم، قالوا الضب حلال أكله، واستدلوا على ذلك بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه عن ابن عباس أن خالد أكل على مائدة رسول الله الضب، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد وقال كل، يعني لو كان حراما ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد أن يأكل. فأدلتهم كثيرة، منها الأصل ومنها السنة القولية والإقرارية. السنة القولية أنه قال كل، والإقرارية أنه لما أكل خالد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أكل الضب. الحديث الثاني الذي يثبت أن أكل الضب حلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه، لا أكله لأنه يعاف، ولا يحرمه يعني بذلك أنه حلال، فقال لا أكله ولا أحرمه. وفي رواية في مسلم قال ما كان بطعام قومي فلا أكله ولكني لا أحرمه، يعني هو حلال كلوه هنيئا مريئا، وإني ما تركت إلا لأنني أجد نفسي أعاف. فهذه أحاديث كثيرة تثبت حل أكل الضب. جاءت الأحناف وقالت الضب حرام لا يجوز أكله، هو والخبيث سواء، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب، هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش وهو شامي وروايته عن الشاميين صحيحة كما سنبين. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، والأصل في النهي الجواز، صح، التحريم، إذا قال لا تأكل إذا حرم عليك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، والأصل في النهي التحريم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت الضب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما أو سبط من بني إسرائيل مسخهم الله قردة وخنازير ولا أدري لعله منهم. إذن يقول صلى الله عليه وسلم الضب لعله من إيش؟ من هذه الممسوخين، من هذه البشرة التي مسخت قردة وخنازير. وفي رواية في مسلم قال لا أدري أهو مما مسخ أم لا، فهذه أيضا دلالة على تحريم الضب. وفي رواية أخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من أصحابه أنهم بعدما أصابتهم مجاعة طبخوا الضب، وكانت البطون يعني تشتاق إلى الطعام، فلما طبخوا الضب نادى منادي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن أكفئوا هذه، يعني ألقوها حرموا على أنفسكم هذا الضب، فرموا الضبط واستدلوا على أن السلام أمرهم بإكفاء القدور أنها محرمة. هذا هو القول الثاني، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الضبط يحرم. القول الثالث هو قول علي بن أبي طالب وقول بعض الأحناف، لم يقولوا بالحلية المطلقة ولم يقولوا بالحرمة المطلقة، قالوا هو مكروه، يجوز أكل الضبط لكن على الكراهة لا على التحريم. قلنا ما الدليل؟ قالوا نظرنا في الأدلة فوجدنا أدلة تجيز وأدلة تحرم، والأصل أننا نأخذ أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، نأخذ الأدلة فنجمع بين هذه الأدلة فنحل الحلال ونحرم الحرام. وجدوا دليل يقول حلال ودليل يقول حرام، قالوا نصرف الحرام من الحرمة إلى الكراهة، فقالوا هو مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضبط، وجاء في حديث آخر قال لخالد كل وأقره على الأكل، فدل ذلك على أنه يجوز لكن مع الكراهة. هذه الأدلة التي استدل بها أصحاب الأقوال الثلاثة، حرام مطلقا حلال مطلقا على الكراهة وهو الوسط. الصحيح الراجح من هذه الأدلة عند النظر إلى هذه الأدلة نقول القول الأول هو أقوى الأقوال، قول جمهور أهل العلم أن الضب يحل أكله، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل الضب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أكل بالضب، قال لخالد كل، هذا أمر. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدته الضب وقد أقر على ذلك. والثالث أنه أقر أهله، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهله على طبخ الضب، إن أهل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين طبخوا هذا، فلو كان حراما ما أقرهم على طبخ هذا المخلوق، ولو كان مكروها لبين لهم أيضا ذلك. أما الرد على الذين قالوا بالتحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب وقال اكفئوا القدور وقال لعله مما مسخ. الإجابة على هذا من وجهين، الوجه الأول أن هذا النهي منسوخ نسخ، يعني كان في أول الحال يحرم أكل الضب ثم نسخه الله جل وعلا بدليل آخر أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على النسخ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد كل، وخالد من متأخري المسلمين، هذه تدل على النسخ. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في هؤلاء الأقوام القردة والخنازير قال لم يجعل الله لمسخ نسلا، فحديث ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت القردة والخنازير مما مسخ، يعني القردة التي نراها الآن والخنازير التي نراها الآن، هؤلاء من نسل اليهود والنصارى الذين مسخهم الله قردة وخنازير؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت القردة والخنازير هل هذا مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه الشاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله جل وعلا لمسخ نسلا، يعني إذا مسخ الله اليهود والنصارى وقتما مسخهم قردة وخنازير لم يجعل لهم نسل، يعني لا يتولدون، ما في عقب لهم، قال لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. فهذا فيه دلالة واضحة على أن التردد الأول ما كان قد أوحي عليه السلام أنه ليس له نسل، ثم أوحى الله إليه أن الذي مسخ لا نسل له. هذا الوجه الأول. إذا الوجه الأول أن أحاديث النهي منسوخة، لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء ثم أوحي إليه أنها منسوخة فنسخها. الوجه الثاني وهذا أرجح، لأننا ما نذهب إلى النسخ إلا بعد الجمع، نقول النهي أولا كان ترددا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التردد لم يجزم بالتحريم، كان ترددا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الضبط من عقب الذين مسخوا من اليهود والنصارى. والدليل على ذلك حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القردة والخنازير أو سئل عن الضبط فقال لا أدري، إن الله لعن أقواما من بني إسرائيل فمسخهم قردة وخنازير ولعله منهم، ثم قال عقب ما قال لعله منهم لا آكله ولا أحرمه، يعني حتى في هذه لما تردد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من المس أو لا تردد أيضا في التحريم ولم يجزم، قال لعله منهم ثم قال لا آكله ولا أحرمه. فهذه فيها دلالة على أنه في بادئ الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم مترددا في التحريم أو غير التحريم، ثم أوحي إليه بأن الضرب حلال. أما الرد على الذين قالوا بالكراهة قلنا إذا قلنا بالنسخ فإنه لا كراهة، وإن لم نقل بالنسخ فصراحة أعدل الأقوال هو قول علي بن أبي طالب أن أكل الضرب على الكراهة. إن لم نقل بالنسخ فإن أحاديث النهي كثيرة وأحاديث الحل أيضا كثيرة، فنصرف النهي الذي هو أصله التحريم من التحريم إلى الكراهة، وهذا الراجح الصحيح إذا لم نقل بالنسخ. فإذا قلنا أن هذه الأحاديث التي ثبتت بها النهي منسوخة فنقول أن الأصل الجواز على الإباحة المطلقة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم إذا في النهاية: يجوز أكل الضب. أحد منكم يريد أكل الضب؟ ما في أحد أكله مرة؟ ما أحد ذهب إلى الصحراء فأكل الضب مرة؟ ما في؟ عامة يعني هو الصحيح من الأدلة أنه يجوز أكل الضب ولا حرمة فيه، فمن أكله فلا يأثم بذلك. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: أولا حسن العشرة مع الأزواج، وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة أنه كان يكفي ثوبه وكان يخصف نعله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة مع زوجه، قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت تغاضبه امرأته، يبيت على ذلك كما ورد عن عمر بن الخطاب كان يعاتب حفصة كيف يفعلن ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعدل في القصد بالسوية معهم، سواء في الابتسامة أو في الكلام أو في المبيت أو في العطاء صلى الله عليه وسلم. ومن حسن عشرته كان مع عائشة في سفرة من السفرات، فانفرط لها عقد، ضاع عقد كانت استأجرته أو استعارته من أسماء حتى تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم، فضاع العقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الناس وليس معهم ماء وليس على ماء، ولم تنزل آية التيمم سيتوضأ، فأقام الناس ليس معهم ماء وليس على ماء من أجل عقد فعائشة لحسن عشرته معها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. دخل أبو بكر لما علم ذلك، كانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم على حجري، يعني رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها وارضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم على حجري ودخل أبو بكر، ولم تقل دخل أبي. ولما قالت ذلك؟ قالت ذلك للغلظة التي تعامل بها أبو بكر مع عائشة، قالت دخل أبو بكر فقال: يا لكع. ما معنى لكع؟ لا يعني لئيم. فقال: يا لكع، أقمت برسول الله والناس وليس معهم ماء وليسوا على ماء من أجل عقد؟ قالت: فجعل يضربني في خاصرتي هنا وما أتحرك. انظروا، امرأة ضعيفة تضرب في خاصرتها ولا تتحرك، لما ما العلة؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة معها فهي تحسن أن ترد الجميل أو تحفظ هذه حسن العشرة، فكانت لا تتحرك، تقول: ولا أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي. فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني أمر بالرحيل، فلما قام الجمل وجدوا العقدة تحت الجمل، وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتساهل في مسألة السير، يعني كما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضبت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا نأتي بحاكم من بيننا وبينك، فأتوا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلما دخل أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تتكلمي أو أتكلم؟ تكلمين أو أتكلم؟ تكلمي أو أتكلم أنا؟ فقالت عائشة: تكلم أنت، ولكن لا تقول إلا حقا. هذه كلمة يعني امرأة تقولها هكذا. فقام أبو بكر فصفعها على وجهها وقال: وهل يقول إلا الحق؟ فاختبأت عائشة لما ضربت على وجهها، اختبأت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: يا أبا بكر، ما جئنا بك لهذا؟ يعني لما تفعل هذا أمامي؟ ما جئنا بك لهذا؟ وهو يضرب لحق رسول الله. فخرج أبو بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحبب مع عائشة، يقول: أرأيت كيف خفت منه فاختبأت خلفي؟ يعني أنا أحميك من أبيك. من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كذلك أو أن نتلمس خطى ذلك. فإن المهاجرين والأنصار كان أصعب ما يكون عليهم هو هذا الأمر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، فلما نهى عن ضرب النساء الكل تضمر، والنساء يعني استأسدن على الرجال حتى جاءوا إلى ضجة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم قالوا: يا رسول الله، زئرنا النساء، أصبحنا إيه يعني كالليت القاتل، زئرنا النساء. فقال النساء: لم يضربوا، ولكن ليس بخيركم أن يضرب النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أحسن الناس عشرة، وكان الأنصار والمهاجرون قدر إمكانهم واستطاعتهم يفعلون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نكون كذلك. من الفوائد المستنبطة أيضا من هذا الحديث العظيم الترك دليل، وهذا يستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كف عن أكل الضب. ماذا حدث لخالد؟ كف، حسب أنه حرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، إنه ليس بحرام. فالكف أو الترك دليل، وهذا فيه رد على أهل البدع، يعني دائما أهل البدع يقولون الترك ليس بدليل، وكما سنبين أمثلة ذلك كثيرة، هم يحتجون علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يفعل فهذا ليس بحرام، لكن نقول هذا حديث عظيم جليل القدر يبين أن الترك دليل. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء والداعي موجود فإن هذا الترك يدل على التحريم، دليل هذا الحديث. وأيضا يستدل على أن الترك فعل، والفعل مأمور به، قال الله تعالى كانوا عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أكملوا لبئس ما كانوا ها يفعلون، فتماه فعل، يعني هم تركوا الإنكار، تركوا الإنكار على المنكر، فتم الله جل وعلا ترك الإنكار فعلا، فيدل ذلك على أنه مأمور به. أمثلة ذلك كثيرة، منها مثلا الدعاء بعد الصلاة، إذا رفع يديه المرء بعد الصلاة يدعو الله جل وعلا ويبتهل، الدعاء مطلوب مرغوب فيه، لأن السلام قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب، انظروا الداعي موجود ودبر كل صلاة دعاء مستجاب. ويأتي ما في من النقل نقلا واحدا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة من المرات بعدما سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رفع يديه ودعا الله جل وعلا. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ترك هذا. أهل البدع يقولون لا تحتج علينا بإيش؟ بترك النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول لا، هذا الترك دليل على التحريم. كيف دليل على التحريم؟ المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المقتضي موجود، ما هو؟ دعاء بعد الصلاة، دبر كل صلاة دعاء مستجاب، والمانع منتفي، ما فيش شيء منع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو. وما من مرة بعد الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال اللهم أعطيني اللهم أفعل اللهم أفعل اللهم أفعل، لم يفعل ذلك، فدل ذلك على أنه على التحريم. أيضا صلاة الكسوف، دأب النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، ما دأب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يبتدئ الصلاة؟ صلاة تبتدأ بإيه؟ لا مش بداية الصلاة، بداية وقت الصلاة، النداء الأذان، يعني لها أذان ولها إقامة. إذا الصلاة لها، كل صلاة من الصلاة الخمس لها أذان ولها إقامة. صلاة العيد هل لها أذان وإقامة؟ لا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. صلاة الكسوف لها أذان وإقامة؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء هل لها أذان وإقامة؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم للأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الكسوف أو الخسوف أو صلاة الاستسقاء يدل على بدعية من فعل ذلك، لأن الترك دليل على التحريم، دليل أن السلام لا يريد ذلك، إذن فالترك دليل. الفائدة المستنبطة الثالثة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الجبلي ليست معصية وليست على الكراهة، بل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الجبلي ليست سنة وليست مستحبة إلا من وجه آخر سنبينه، بمعنى أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم سنن عادة وسنن عبادة. نوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في نومه له صفة معينة، كان إذا نام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ ينفخ، فهل النفخ أي واحد ينام يتعمد وهو نائم ينفخ كما كان ينفخ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس في صحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، فهذه السنن جبلة جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالفها ليس بعاصم ولا يكره له ذلك، ومن فعلها أيضا ليس بمتعبد إلا بنية أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته. إذا سنن الجبلة ليس من الشرط أن نفعلها، هذا يستنبط من إيش؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب جبلة عاف الضب، فخالد رضي الله عنه أكل وخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أقول من ترك الضب امتثالا وموافقة لجبلة النبي صلى الله عليه وسلم ينتوي بذلك أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فهذه عبادة. مثال ذلك ما في الصحيحين عن أنس، قال كنت لا آكل الدباء. تعرفون الدباء القرع؟ كنت لا آكل الدباء، ما كان يأكله، ما كان يحبه. كنت لا آكل الدباء حتى جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم على المائدة، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، وهذه طبعا فيها أدب من أدب الطعام، هسألكم عليه بعد ذلك، يتتبع الدباء، فعلمت أنه يحبه، فمن يوم إني أحب الدباء. كان ما يأكل إلا الدباء موافقة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أعرف ناسا يقولون أحب النساء كما يحب النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وأحب الحلوى كما يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى، فهذه موافقة إن تعبد بها فله بذلك الأجر. آخر الفوائد المستنبطة، الحاضر يقدم على المبيح عند عدم الجمع. هذا غير مستنبط من الحديث، لكن مستنبط تذييلا من كلام العلماء على الحديث، لأن الأحناف لما قالوا بتحريم الضب قالوا عندنا أدلة أحلت وعندنا أدلة حرمت، والقاعدة أنه إذا التقى الحرام والحلال ماذا تفعل؟ أقل أحوالك ماذا تفعل؟ تتورع وإيش؟ وتجتنب، دع ما يريبك إلى ما لا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. لكن القاعدة الفقهية التي تدور على هذا الباب، الحاضر يقدم على المبيح، إذا جاء نهي وجاء حل فالتحريم هو الذي يقدم، الحاضر يقدم على المبيح. وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل الحاضر يقدم على المبيح بشرط، هذا الشرط هو أن ينعدم الجمع، وقد وجد الجمع. كيف نجمع؟ نقول هذا النهي مصروف من التحريم الذي هو أصل التحريم إلى الكراهة، فنجمع بين الحاضر والمبيح ولا نقدم الحاضر على المبيح. طبعا أمثلة ذلك كثيرة، يعني الألباني يرى كثير ما يطبق هذه القاعدة، يعني الألباني مثلا يقول إن الشرب قائما حرام، لما يطبق هذه القاعدة؟ عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من ماء زمزم وشرب من شنن معلقة قائما، وعنده الأحاديث التي حرمت النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يشرب فقال تريد أن يشرب معك الهر؟ الهر هي القط. فقال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. ثم صرح قال من شرب قائما فليتقي. هذه دلالة على إيش؟ على التحريم، فقد نهى عن الشرب قائما صلى الله عليه وسلم. فقال هنا عندنا دليل، شرب من ماء زمزم قائما، وشرب من شن معلقة، شن يعني إيش؟ قربة، من قربة معلقة، وعندنا دليل يحرم، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. فنظر فقال عندي القاعدة، الحاضر يقدم على المبيح، إذا التحريم أقوى من الحل، من الحلية، فأقول يحرم على المرء يشرب قائما، إذا لو شرب قائما فهو آثم. طبعا هذا خلاف الراجح، لكن الغرض المقصود أن بعض العلماء يدقق النظر في الحاضر والمبيح فيقدم على الإطلاق الحاضر على المبيح. والصحيح الراجح أنه التقديم هذا من أبواب الترجيح، والترجيح لا يأتي إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة. هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الجلالة، والجلالة الكثير من الناس ما يفقهون معنى الجلالة وكيف حتى التعامل معها، يعني في البحر أنا قاربت صيادين أنا كنت أعرف هذا الكلام قط، يعني يأخذون الدجاج الميت، يشترون الدجاج الميت، يشترونه ويجعلونه طعما في الأسماك والقراميط، ويطعمونها الدجاج الميت، لا طعام القراميط المشتهى عنده، فهل هذا يكون من الجلالة أم لا؟ وكيف يأكلها المرء؟ وهل تحرم أم لا تحرم؟ سنبينه مع الجراد الأسبوع القادم. تبقى مسألة سأسأل عنها قبل أن تسألوا أنتم. أنا قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الصحف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام تمني الله وكل بيمينك، أكمله وكل مما يليك. أريد الجمع، النبي صلى الله عليه وسلم الآن قال كل مما يليك وهو يتتبع الدباء في كل صح. أريد الجمع، إخوة فاضل ولا هتقول الحاضر والمبيح؟ طيب ألا نرى أن الحديث أيضا فيه إشكال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من وسط، صح، لأن البركة تنزل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء، وهذا على العموم، يعني لو كان حتى في الوسط فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع ويأكله. هو كل الوجوه اللي انتم ذكرتموها فيها وجاهة، وانا اوجاهها عندي ان الحكم يتعلق بعلة، فاذا انتفت العلة انتفى الحكم. اقارب بهذا الرجل، ليش؟ لان نسلم ايضا لما نهى عن الاكل من وسط الصحبة علل بعلة، ما هي؟ البركة ويد النبي صلى الله عليه وسلم كلها بركة، والطعام كله بركة بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء تتبع ما تتبع، أكل في النصف ما أكل في النصف، فإن البركة تحل على هذا الطعام. والله تعالى أعلم. وكل الأجوبة التي أجبتم بها كلها تتوافق مع هذا، لكن هذا أوجهها عندي.